كتاب الصلاة باب شروط الصلاة. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فزع أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعيد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا أن تكلمنا على مسائل وأحكام الأذان، ثم أعقب المؤلف رحمه الله ذلك ببيان شروط الصلاة وذكر الأحاديث الواردة في هذا. وشروط الصلاة تعريفها الشرط في اللغة بمعنى العلامة، ومعنى الشرط في اصطلاح العلماء هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وشروط الصلاة هي ما يتوقف عليها صحة الصلاة إلا بعذر، والصلاة لها شروط تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ودخول الوقت والطهارة من الحدث والطهارة من النجس وستر العورة واستقبال القبلة والنية. الفرق بين الشرط والركن أن الركن هو جزء الماهية ويكون موجودا في أثناء العبادة ولا يتقدمها، أو موجودا في أثناء وجود الشيء ولا يسبقه، وقد يوجد في بعض الأوقات دون بعض، مثل القيام في الصلاة والركوع والسجود، فإن هذه أركان. وأما الشروط فإنها تسبق المشروط، بمعنى أنها توجد شروط الصلاة قبلها وتستمر حتى تنتهي الصلاة لا تفارقها. فالطهارة مثلا شرط من شروط الصلاة، لا بد أن تسبق الصلاة ولا بد أن تكون موجودة في كل الصلاة حتى ينتهي الإنسان من الصلاة. وكذلك استقبال القبلة، وكذلك ستر العورة، وكذلك الإسلام، وكذلك العقل، وغير ذلك من بقية الشروط. فالشرط لا بد أن يكون موجودا قبل المشروط ومستمرا معه حتى ينتهي. والركن هو جزء الماهية الذي لا يتصور الشيء بدونه، ولكنه قد يوجد في بعض الأحوال ويتخلف في بعض الأحوال. فالإنسان في الصلاة ليس دائما راكع وليس دائما ساجد، وهذه أركان من أركان الصلاة، لكنه لا بد أن يوجد في الصلاة، فلا تصح الصلاة بدون ركوع ولا سجود ولا قراءة للفاتحة ولا تشهد أخير ونحو ذلك مما سيأتي. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن علي بن طلق رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. وهذا الحديث يدل على أن خروج الريح من نواقض الوضوء، وأنه إذا حصل للإنسان ولو كان ذلك أثناء صلاته أن صلاته تبطل وأنه لا يجوز له أن يستمر بها، وأن الطهارة من الحدث شرط من شروط الصلاة، وهذا هو الذي قصد به المؤلف رحمه الله من سياق هذا الحديث، وهو أن الإنسان إذا كان أحدث حدثا أصغر سواء كان خروج ريح أو خروج بول أو خروج غائط أو أكل لحم الإبل أو نوم، فإن صلاته لا تصح إلا بعد أن يتوضأ. ولو حصل له أثناء الصلاة أنه خرج منه ريح أو نحوه فإنه لا يجوز له أن يستمر في الصلاة، ويجب عليه أن ينصرف من الصلاة ويتوضأ ويأتي يصلي من جديد. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. ثم ذكر حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. هذا حديث يدل على اشتراط ستر العورة في الصلاة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله الصلاة حائض إلا بخمار، معنى حائض أي شأنها أن تحيض وهي البالغة، المراد بقوله صلى الله عليه وسلم حائض أي بالغة، لأن المرأة في وقت الحيض لا تصح منها الصلاة، وإنما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار يعني المرأة البالغة، والمراد به جنس المرأة التي تكلف صارت من أهل التكليف، سواء حصل بلوغها بالحيض أو بلوغها بغيره من الأسباب الأخرى كالإنبات أو الاحتلام أو الحمل كما مر بنا. فالمرأة التي بلغت لا تصح صلاتها إلا بخمار، والمراد بالخمار هو كساء تخمر المرأة به، بمعنى تغطي به رأسها وعنقها وما تحته، كما جاء في قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فغطاء الرأس لا بد منه للمرأة أثناء الصلاة، ولا يجوز لها كشف رأسها ولا كشف رقبتها، ويلزمها أن تكون ساترة لجميع بدنها إلا الوجه في أثناء الصلاة، إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب فلا يجب عليها، كما سيأتي في أحاديث أخرى. وهذا يدل على أن ستر العورة من شروط صحة الصلاة، وأن المرأة يجب عليها أن تعتني بستر عورتها عند قيامها لعبادة ربها جل وعلا. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، بمعنى أنها لا تصح، وليس معنى هذا أنه لا ثواب فيها، وإنما معناه أن صلاتها باطلة، فلا بد من أن تستر المرأة جميع بدنها. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة، ولمسلم فخالف بين الطرفين فخالف بين الطرفين وإن كان ضيقا فاتزر به، متفق عليه. ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ثم ذكر حديثا عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة. ولمسلم فخالف بين طرفيه وإن كان ضيقا فاتزر به، متفق عليه. ولهما أيضا البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، المراد بالثوب في العصر هو الإزار. فإذا كان واسعا بمعنى أنه كبير فإن الإنسان يلتحف به، بمعنى أنه يغطي به كتفيه إلى ركبتيه. إذا كان كبيرا فإن الإنسان يستعمله رداء على كتفيه إذا كان يستر من كتفيه إلى أسفل من ركبتيه. وإذا كان ضيقا فإنه يستعمله إزارا من السرة إلى الركبة، لأن هذه هي العورة الواجب سترها، وما زاد على ذلك فهو من الزينة المأمور بها، كما قال جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. لكن ما بين السرة إلى الركبة واجب ستره. ثم نبه في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إلى مسألة أخرى، قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. بمعنى أن الإنسان إذا كان عنده ثوب كبير يستطيع أن يزيد عن حاجته لستر ما بين سرته إلى ركبته، أن يتخذ شيئا ليستر أحد عاتقيه أو كليهما إن تيسر. وبعض العلماء قالوا إن هذا واجب في الفريضة، أن الإنسان يلزمه أن يستر أحد عاتقيه أو كليهما حسب توفر الثوب، وهذا هو المشهور عند الإمام أحمد. وبعض العلماء قالوا إن هذا من باب الاستحباب ومن باب كمال الزينة، وهو في الفرض وفي النفل سواء على الاستحباب. والأولى للإنسان أن يحتاط، لأن هذا نهي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وهو قوله: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وأحيانا بعض الناس يتساهلون بهذا، وخاصة المحرمين، يأتي للصلاة أو في منى أو عرفات ويصلي وعنده رداء لكنه يكتفي بالإزار ويترك أعلى جسمه مكشوفا مع توفر ما يستر به، لكنه من باب التهاون والتساهل. فينبغي للإنسان أن يحتاط في مثل هذه الأمور وأن يستر ويأخذ زينته في الصلاة، لأن المطلوب من الإنسان وهو واقف بين يدي ربه جل وعلا أن يكون على أحسن هيئة، لأنه يقابل ملك الملوك ويناجيه ويخاطبه ويطلب منه حاجته ويعظمه ويثني عليه، فكان من اللائق به أن يكون على الهيئة الحسنة. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وحمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصححه الأئمة وقفا. ثم ذكر حديثا عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا كانت درع سابغا يغطي ظهور قدميها. رجه أبو داود وصحح الأئمة وقفة. وعلى كل فمعناه صحيح. والمراد بهذا أن المرأة إذا أرادت أن تصلي فإنها لابد أن تكون ساترة لبدنها. وهذه أم سلمة تقول: هل المرأة لها أن تصلي في درع وخمار؟ والدرع هو الثوب الذي يستر ما بين الكتفين إلى القدمين، والخمار هو ما يغطي الرأس. فتقول: هل يكفي ذلك لصلاتها؟ فنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أنه إذا كان هذا يستر ظهور القدمين، بمعنى أن ظهور القدمين لا تبدو وهي قائمة، فإن ذلك صحيح. فإذا كان الخمار يغطي الرأس والرقبة والشعر، والدرع يغطي من الرقبة إلى القدمين، والدرع هو يشبه ما نسميه في وقتنا هذا بالقميص أو الثوب الذي تلبسه المرأة ساترا لجميع بدنها من رقبتها إلى قدميها، هذا يسمى درعا. وهذا ينبهنا إلى عناية الإسلام بهذا الأمر، وأن المرأة لا بد أن تكون ساترة لبدنها أثناء الصلاة، وأنه لا يجوز لها أن تبدي شيئا من بدنها. فلو بدا شيء من رقبتها أو ساقها أو ذراعها فإن الصلاة لا تصح. ونلاحظ أحيانا في الحرم أن بعض النساء تلبس ملابس قد تكون غير ساترة، تكون خفيفة وتحتها أيضا ملابس تكون على بعض أجزاء الجسم ساترة، ولا تلبس فوق ذلك رداء ولا عباءة. ويظهر هذا كثيرا في أيام المواسم، خاصة من الذين يقدمون من خارج البلاد. فلا بد أن تكون المرأة ساترة لبدنها بلباس واسع وسميك، لا أن يكون ضيقا أو يكون شفافا يبين منه لون بشرة. فإذا كان الثوب يبين منه لون بشرة فالصلاة لا تصح، لا من الرجال ولا من النساء. إذا كان الرجل ملابسه الداخلية لا تستر ما بين السرة إلى الركبة، فبعض الناس يلبس ملابس من الرجال خفيفة يبين منها لون البشرة، وليس عليه من السراويل إلا ما يغطي نصف الساق، نصف الفخذ، نصف الفخذ، فيكون ما فوق الركبة مكشوفا، فهذا صلاته لا تصح. وكذلك المرأة إذا بدا شيء من بدنها ولو كان ذراعها أو ساقها أو نحو ذلك، فإنه إذا بدا شيء من ذلك فالصلاة تعتبر باطلة. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت أينما تولوا فثم وجه الله. أخرجه الترمذي وضعفه. ثم ذكر حديثا باستقبال القبلة عن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. أخرجه الترمذي وضعفه وحسنه بعض رجال الحديث. بعض علماء الحديث حسنوه، يوجد روايات أخرى تعضده فيرتفع إلى درجة الحسن لغيره. الإنسان إذا كان مسافر فإنه عليه أن يجتهد في حر القبلة والبحث عنها ويستدل عليها بالعلامات التي يتبين فيها جهات الشمال والشرق والغرب والجنوب، وهي النجوم وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فإذا كنت أنت مثلا في جهة المشرق فتبحث لتتعرف عن جهة الغرب وتستقبل جهة الغرب، وإذا كنت في جهة الجنوب من مكة فأنت تبحث عن جهة الشمال لتتعرف عليها وتصلي جهة الشمال، وإذا كنت في جهة المغرب فإنك تبحث عن جهة الشرق، وإذا تعرفت عليها من العلامات بالنجوم وغيرها فإنك تصلي جهة الشرق. لكن أحيانا يوجد غيم ولا يستطيع الإنسان أن يرى النجوم، أو يكون من الناس الذين لا يعرفون مسارات النجوم وجهاتها، فالإنسان ينبغي له أن يجتهد ويحرص على التحري في إصابة جهة القبلة. فإذا اجتهد وصلى ثم تبين له بعد صلاته ولو كان في الوقت أنه إلى غير القبلة أن صلاته صحيحة، لأنه صلاها بعد اجتهاد وعن تحري. أما لو صلى من دون اجتهاد وبحث وتحري ثم تبين خطأه فإن أهل العلم أو كثير منهم يقولوا إن عليه الإعادة. ولهذا فعامر بن ربيعة يقول إن كنا في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة، يعني أنهم صاروا يبحثون ووجد عندهم إشكال فاجتهدوا فيها لكنهم لم يصيبوا. فلما أن الشمس طلعت تبين أنهم لم يكونوا في صلاتهم متجهين للقبلة، ولم يأمرهم المولى تبارك وتعالى بإعادة الصلاة، وإنما أنزل عليهم فأينما تولوا فثم وجه الله. فالإنسان إذا اجتهد في إصابة القبلة وصلى بعد الاجتهاد فإنه لا إعادة عليه، أي أنه استقبل الجهة بعد تحري وسقط عنه الواجب. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، بينما ذكر في الآية الأخرى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يعني شطر المسجد الحرام أينما تكون استقبل القبلة. لكن إذا أنك اجتهدت وعملت بموجب هذا الاجتهاد ثم تبين خطأه فلا إعادة عليك حينئذ، إلا ما جاء من استثناء في النوافل فإنه جاء الاستثناء لها أن تصلى على الراحلة ولو كانت إلى غير القبلة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، رواه الترمذي وقواه البخاري. ثم ذكر حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة، والمدينة قبلتهم إلى الجنوب، لأن مكة تكون عنهم جنوبا. فالإنسان عليه أن يجتهد في إصابة جهة القبلة، وكونه ينحرف قليلا عن جهة اليمين أو عن جهة اليسار مع بعد المسافة لا يؤثر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بالنسبة لأهل المدينة: ما بين الشرق والغرب إذا اتجهوا ما بينهما جنوبا فإنه كله قبلة لهم، انحرفوا قليلا يمين يسارا أو يمينا فإصابة عين الكعبة بالنسبة للبعيد عن مكة ليس بشرط. ولهذا قال العلماء إن من كان يمكنه إصابة عينها فإنه لا تصح صلاته إذا انحرف عنها. ومثل لذلك لمن كان بالحرم يرى الكعبة أو قريبا من الحرم يسهل عليه إصابتها ويسهل عليه إدراك عين الكعبة. فلو أن إنسانا مثلا هنا أراد أن يصلي واستقبل هذه الناحية فصلاته لا تصح، لا بد أن يكون جهة القبلة. لو انحرف قليلا عنها يمينا أو يسارا فصلاته لا تصح. ومن كان لا يرى الكعبة ولكنه قريب منها كأهل مكة فقالوا يستقبلون الحرم، يصيبون الحرم. ومن كان خارج مكة فإنه يستقبل مكة، ومن كان بعيدا فإنه يستقبل جهتها كأهل المدينة واليمن والمغرب والمشرق فإنهم يستقبلون جهة مكة. فأهل الهند وباكستان والصين ونحوهم يصلون غربا، وأهل المغرب يصلون شرقا، وأهل اليمن يصلون شمالا، وأهل الشام يصلون جنوبا. ولو انحرفوا قليلا فإن هذا لا يؤثر في صلاتهم كما دل عليه هذا الحديث الشريف. نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا وعلمائنا وجميع المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: كيف الجمع بين قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وبين قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله؟ الذي يبدو أن السائل استعجل في كتابة السؤال، وإلا فنحن تكلمنا عن هذا المعنى. فقوله جل وعلا وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة بمعنى أن الإنسان إذا كان يعرف جهة القبلة لا يجوز له أن ينحرف عنها. إذا كنت في الشام فلا يجوز أن تصلي شرق وأنت تعرف جهة الجنوب، وإذا كنت مثلا في جدة لا يجوز أن تصلي شمال وأنت تعرف جهة القبلة أنها شرق، وهكذا. أما قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله بمعنى أن الإنسان إذا اجتهد في التحري وإصابة جهة القبلة ولو انحرف عنها فإن صلاته تعتبر صحيحة. يقول الإمام: إذا سهى ولم يجلس التشهد الأول وقام، هل له أن يؤشر بيده للمصلين وراءه أن يقوموا؟ يعني الأئمة المأمومون خلفه ما يرون جسم أنه قائم، ما يحتاج أن يؤشر لهم يقولون قوموا، يستمر في قيامه وليس بحاجة لأنهم هم وراءه، ليس هو الذي وراءه، فهو إمامهم وأمامهم. فيستمر في قيامه وهم يتبعونه. والتشهد الأول ليس من أركان الصلاة، فالإنسان إذا استتم قائما فإنه يكره له الرجوع، وإذا شرع في الفاتحة حرم عليه الرجوع. أما إذا لم يستتم قائما فإنه يلزمه الرجوع، لكن ما دام قد استتم قائما فلا يجوز له أن يرجع، ويكره في حقه، وإذا شرع في الفاتحة يحرم عليه. والمأمومون إذا رأوه مستمرا في قيامه يقومون. وأوصي الأئمة جميعا أن يعتنوا بتدريس كتاب سجود السهو على المأمومين، لأن كثيرا من الناس يجهل هذا الأمر ويختلط عليهم ترك الواجب وترك الركن. فلو قام الإمام لركعة خامسة وأنت تعرف أنها خامسة فلا يجوز لك أن تتابعه عليها، وإنما يلزمك أن تجلس وتنتظر حتى يرجع هو وتسبح له.